الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وارض اللهم عن آله وعن أصحابه وعن سائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي عنوان الدرس، وقلنا سنقرأ كتابا يبحث في توضيح المبهمات في كتاب الله تبارك وتعالى، وبينا خطة العمل، وقلنا سيكون المصدر للبحث عن المبهمات كتب التفسير وكتب السنة، لأننا لن نبين المبهم إلا من خلال قول صحابي أو قول تابعي، وقد سبق قول الصحابي والتابعي آية محكمة وسنة صريحة صحيحة. واليوم نتناول في الدرس ثلاث نقاط. النقطة الأولى التي سنتناولها توضيح يعني إيه كلمة مبهم، معنى المبهم في اللغة والاصطلاح. والنقطة الثانية العلاقة أو الصلة بين المبهم والمجمل. والنقطة الثالثة نبين أسباب الإبهام. أما عن المبهم في التعريف اللغوي، يقولون الإبهام جمع مبهم، والمبهم اسم مفعول من أبهمة، وحروف الكلمة الباء والهاء والميم، تبحث هذه الحروف أو تدور حول الخفاء، الالتباس، الاشتباه. تفهم من هذا أن المبهم خافي، خافي علمه، لا يعرفه ولا يعرف إلا بدليل، وما لا يعرف يشتبه على الإنسان فهمه، وما يشتبه كذلك يلتبس. فالحروف الباء والهاء والميم تدور حول معنى الخفاء، الاشتباه، الالتباس، وهذا يعني عدم البيان والمعرفة. ومن ثم يقولون فلان كلامه مبهم، يعني لا تعرف من كلامه أي إشارة ولا أي قصد. ويقولون استبهم الأمر إذا استغلق، استبهم الأمر إذا استغلق. هذا تعريف الإبهام في اللغة. والإبهام يأتي في اللغة بمرادات شتى، يأتي بمرادات شتى. يطلق الإبهام ويراد به ما لا يدرك بالحواس وما لا يعقل بالعقل، أي شيء لا تصل إليه بحواسك الخمس هو بالنسبة لك مبهم، أما ما تدركه بسمعك معلوم أم لا، ما تدركه بشمك معلوم، ما تدركه بيدك معلوم، أما ما يغيب عن حواسك الخمس غير معلوم. وما لا يدرك بالعقل، يبقى يطلق الإبهام ويراد به ما لا تدركه الحواس وما لا يعقله العقل. كذلك يأتي الإبهام بمعنى ما لا يعرف، ما لا يعرف القصد من الكلام. واحد بيتكلم كلام وأنت لا تعرف قصده في كلامه، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه إبهام. ويأتي ويرد به الجارحة المعلومة اللي هو الإصبع الذي يلي المسبحة. أين إصبعك المسبحة؟ فين؟ ده الإصبع المسبحة، ويقال لها السبابة. يجاورها الإبهام، ده اسمه إيه؟ اسمه إبهام. فيأتي الإبهام ويرد به الجارحة اللي هو الإصبع التي تلي السبابة أو المسبحة. ويأتي الإبهام ويراد منه الحروف التي لا اشتقاق لها. في حروف ليس لها اشتقاق ولا تعرف أصلها من أي شيء أتى، مثل حرف ما ومن وعن، لا اشتقاقات لها أصل في الكلمة، ومن ثم يقال لها حروف مبهمة. هذا إبهام. يبقى يأتي ويراد به الحروف التي ليس لها اشتقاق ولا أصل لها، وهي ما ومن وعم. ويطلق كذلك المبهم أو الإبهام على ما لا يحل بوجه وما لا سبب لتحريمه. مثال توضيح، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. الأم هنا تحل ولا حرمة أبدية؟ حرمة أبدية. طب هل تعرف لهذه الحرمة سببا؟ الإجابة لا. ومن ثم ده اسمه إيه؟ اسمه إبهام. يبقى يطلق الإبهام ويراد به ما لا يحل أبدا وما لا يعرف له سبب. ويطلق الإبهام على الجسم الذي لا خرم فيه ولا فتح ولا باب، يعني حائط ليس فيه شباك ولا باب، يقال له ايه؟ مبهم. اي جسم لا خرم فيه ولا فتح ولا باب يقال له مبهم. كذلك يطلق على ما لا يحد، ما لا يحد. مثال في الظروف، عارف الظروف؟ الظروف يقول لك في ظرف زمان وفي ظرف ايه؟ ظرف مكان. ظرف المكان تحت وفوق وامام وخلف. طيب تحت لا حد، لا حد معين، ما لهاش حد معين. طب وفوق لا حد معين، لا حد له. كذلك الأمام والخلف، أمامك القبلة تمشي حتى تصل المشرق، ده كله أمام ولا والخلف كذلك. إذن ظرف المكان ليس لحده حصر، ومن ثم هذا كذلك يطلق عليه الإبهام. إذن هذه إطلاقات ثمانية تدخل تحت الإبهام. طيب والمبهم يا جماعة في القرآن كعلم تعرفنا عليه في اللغة، وتعرفنا على ما يطلق عليها الإبهام، لكن المبهم كعلم، كعلم اصطلاحا يطلق على الغامض الذي لا يعرف إلا بدليل. ده اصطلاحا الغامض الذي لا يعرف ولا يدرك إلا بدليل شرعي. أما كعلم، علم الإبهام هو الدراسة التفسيرية لآيات القرآن الكريم من حيث معرفة ما أبهم فيها من عدد وأمد واسم ونسب ونبات وحشرات وطيور وأشجار. ما هو المبهم ليس ما يعني ليس يعني ينحصر في الأسماء فقط. ما ربنا ذكر في القرآن قال والشجرة الملعونة في القرآن، معلومة هي إيه في الآية ولا معلومة في آية أخرى؟ طيب يبقى الشجر له شجر. طيب كذلك الطائر، ولا طائر يطير بجناحيه، معلوم اسمه ايه؟ كذلك الحشرات في قصة سليمان عليه السلام، فما دلهم على موته الا ايه؟ دابة الارض. الدابة دي حشرة ولا لا؟ حشرة، معلوم هي ايه؟ ومن ثم الابهام عبارة عن دراسة تفسيرية لآيات القرآن الكريم من حيث معرفة ما أبهم فيها من عدد وأمد. العدد معلوم، العدد ايه؟ معلوم. ايه هو الأمد؟ الزمان. الأمد اللي هو الزمان من عدد وأمد واسم ونسب وشجر ونبات وطيور وحشرات بواسطة النقل. يعني لن نستدل على هذه الأشياء المبهمة في القرآن إلا من خلال النقل، يعني مصدرنا في المعرفة النقل. النقل يعني يا جماعة يعني ما جاءنا مكتوبا من علم ما قد سلف، ده يقال له النقل. أما الهوى ده ليس بنقل. يبقى دراسة تفسيرية تبحث في القرآن الكريم عما أبهم فيه من عدد وأمد وأسماء ونسب وشجر ونبات وطيور وحشرات من خلال النقل. النقل الوارد الثابت عن ثقات الأمة. ثقات الأمة اللي هم مين؟ اللي هم القرون المفضلة، القرون التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ديت أفضل القرون، القرن اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي عاش فيه أصحابه، والقرن الذي عاش فيه أتباع أصحابه، والقرن الرابع الذي عاش فيه أتباع التابعين. يبقى سنأخذ علم المبهمات عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أتباعه. طيب يبقى ده عرفنا الإبهام وما يطلق عليه الإبهام، ثم تعرفنا على الإبهام اصطلاحا وتعرفنا عليه كعلم. طيب الإبهام المبهم بيشبه المجمل. لما يأتي في القرآن آية مجملة ما تقدرش تخصص، ما تقدرش تبين المجمل اللي فيها أو تفصله إلا من خلال علم شرعي. مثال توضيح، ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام معلومة لا؟ معلومة. لكن لما يقول إلا ما يتلى عليكم، ما ده نوع من الإجمال. نوع من الإجمال أن يعطيك معلوما ثم يدخل عليه الاستثناء المجهول. إلا ما يتلى عليكم، هنا استثناء ولا استثناء؟ الاستثناء هنا معلوم ولا مجهول؟ مجهول، بتوضحه آية أخرى. ومن ثم الآية هنا أصبحت مجملة، ولا نستطيع أن نبين المجمل إلا من خلال من أجمل. ومن الذي أجمل في هذه الآية؟ الله تعالى. لذلك لن نبين الإجمال إلا من خلال آية قرآنية أو حديث نبوي. في كلمة إلا ما يقضى عليكم سنقرأ الآية، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنق والموقوذ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. شفت الآية دي فصلت المجمل اللي في الآية الأولى. الآية الأولى مجملة، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أنا ما عرفتش بقت إيه بقت الحلال وإيه الحرام. دخل الاستثناء المجهول على المعلوم فأصبح الحكم مجملا، ولن نفصل المجمل إلا من خلال من أجمل، والذي أجمل هذا هو الله تبارك وتعالى. يبقى نبحث في القرآن عن الآية التي تفصل هذا الإجمال. لقينا الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. شوف هذه ليه؟ هذه الأشياء خلاص، يبقى الإجمال هنا زال، أصبح عندي حلال وحرام. الحلال معلوم والحرام إيه؟ والحرام معلوم. ومن ثم بين المبهم والمجمل علاقة وصلة. فالمجمل هو اللفظ الذي لا يفهم المراد منه إلا ببيان شرعي، زي المبهم ولا ما هو المبهم برضو لفظ لا يعرف القصد منه إلا ببيان إيه؟ ببيان شرعي. يبقى المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم المراد منه إلا ببيان ممن ورد عنه، ممن ورد عنه، ولا سبيل إلى معرفة المراد منه إلا من خلال من أجمل، يعني إلا من خلال إيه؟ الشرع الحنيف. أسباب الإجمال كثيرة، خذ منها على وجه السرعة. إذا اختلف مرجع الضمير، ده وجه عند أهل اللغة، يعني مثال توضيح، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. في الضمير في قوله يرفعه بيرجع إلى إيه؟ العلماء اختلفوا بدهن، يقول لك فريق يقول لك بيرجع إلى أقرب مذكور، واللي قبلين يقول لك لا بيرجع إلى أبعد مذكور. أقرب مذكور العمل الصالح، وأبعد مذكور مع زي اللي هو ما يرجع إليه الضمير في إليه. إليه يصعد الكلم الطيب، الضمير في إليه يرجع إلى إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى، يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى الضمير هنا على القول الثاني يرجع إلى الله، يعني أكذلك والعمل الصالح يرفعه الله تعالى. أما من قالوا بيرجع الضمير إلى أقرب مذكور، قالوا الضمير يرجع إلى العمل. طيب مدام اختلفوا فريقين، واحد يقول إلى أقرب مذكور وثاني إلى أبعد مذكور، يبقى الدلالة واضحة ولا مبهمة؟ ومن ثم هذا إجمال. هذا إيه؟ هذا إجمال. فالإجمال هو أن يأتي اللفظ لا يفهم المراد منه، لا يفهم والمراد منه. ومن ثم من أسباب الإجمال اختلاف العلماء في عود الضمير. طيب كذلك من أسباب الإجمال أن يأتي اللفظ مشتركا. اللفظ المشترك معناها إيه؟ بيطلق على أكثر من معنى، ومنه قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء هنا بيطلق على الطهر والحيض، بيطلق من معانيه الحيض ومن معانيه الطهر، يطلق ويرد به الطهر ويطلق ويرد به الحيض. ومن ثم هنا ايه الآية هنا مجملة، الآية هنا ايه مجملة، تحتاج الى تفصيل المجمل. كذلك من اسباب الاجمال نقل اللفظ من معنى الى معنى. مثال: عند العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون كلمة الصلاة، ويعرفون كلمة زكاة، ويعرفون كلمة حج. لكن الصلاة عند العرب قبل الإسلام معناها الدعاء، والزكاة معناها الطهارة، والحج معناه القصد. لكن لما جاء الإسلام جعل للصلاة معنى آخر، وجعل للزكاة معنى آخر، وجعل للحج كذلك معنى آخر. الصلاة في الشريعة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتسليم بالتكبير، مختتمة بإيه؟ بالتسليم. الصلاة عند أهل اللغة في العربية الدعاء، الدعاء في الصلاة في اللغة الدعاء. يبقى كانوا يعلمون من الصلاة أنها دعاء، لكن لما جاء الإسلام قال لك لا، ده الصلاة ديت أقوال وأفعال مخصوصة. يعني مخصوصة يعني إيه؟ يعني على وجه معين، على وجه وعلى صفة خاصة، مفتتحة بكلمة الله أكبر، مختتمة بكلمة السلام عليكم ورحمة الله. يبقى كان اللفظ كان معلوما، فدخل عليه لفظ آخر، ومن ثم أصبح الإيه؟ ده سبب من أسباب الإجمال. كذلك من أسباب الإجمال أن يأتي اللفظ لمعنى معين، ولكن يدخل عليه الاستثناء المجهول، كما ذكرنا إحنا في الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب ده سبب أسباب الإجمال. كذلك من أسباب الإجمال غرابة المعنى، غرابة المعنى. مثال: في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا، هلوعا. الهلع يعني المعنى هنا غريب، هلع. يقوم يقول لك ديت آية مجملة، طب التفصيل المجمل كيف نعرفها؟ نقول ننظر في الشرع الآية بعدها فسرتها. الهلع إذا مسه الشر جزوعا، يعني عدم الصبر أو قلة الصبر. وإذا مسه الخير يعني شدة الحرص. قال لك الهلع أهو ده مجمل، لفظ مجمل، تفصيله في معرفة معناه قلة الصبر وشدة الحرص. يبقى هنا ده سبب من أسباب الإجمال. بعد ذلك بينا الإبهام وبينا الإجمال وذكرنا أسباب الإجمال، نذكر أسباب الإيه؟ أسباب الإبهام. أسباب الإبهام لو أنك كده يعني واعي شوية، ذكرنا منها في الأسبوع الماضي كم حاجة كده. مين يفكرني؟ قول يا شيخ أحمد كده. شهرة مثال. أيوة، يعني يأتي اللفظ في القرآن مبهما لشهرته. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. آدم كان له كم زوجة؟ واحد، خلقت منه لي حواء. يبقى جاءت مبهمة للشهرة. طيب ولجل تاني مبين في آية أخرى. مثال يا شيخ أحمدي: اهدنا الصراط المستقيم. هنا مبهم، الصراط مبهم، لكن مبين في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى هنا جاء اللفظ مبهما لأنه مبين في مكان آخر. طيب والشيء الثالث: مدح الصفة. مثال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان رجلا من الأجواد، كان من أهل السخاء والثراء والسماحة، وكان يضم إليه في نفقته خالته وابن خالته، وابن خالته مصطح بن أثاثة، وكان مصطح قد تناول من كلام المنافقين وأذاع في حادث الإفك، في حادث الإفك، ولم يعفى من إقامة الحد، لم يعفى من إقامة الحد عليه، حد القذف يعني، وحد القذف كم عصاية؟ 80 جلدة. طيب، فسيدنا أبو بكر رضي الله عليه لما حدث ما حدث من مصطح كأنما نذر ألا يضم مصطح إليه مرة ثانية، فنزل القرآن معاتبا للصديق: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أبهى مسمى لشهرة إيه؟ لشهرة صفته. كذلك إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من الذي كان معه في الغار؟ أبو بكر. وأما علي أين كان رضي الله عليه؟ كان في الفراش، كان فين؟ في الفراش. يبقى هنا استغنى بالصفة عن ذكر الاسم. كذلك في المقابل الصفة التي فيها التنقيص: إن شانئك هو الأبتر. لم يسمه، لما اكتفى بصفته. الخامسة يا شيخ أحمدي الملاطفة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. استغنى عن اسمه وأبهمه وذكره على سبيل الملاطفة والاستعطاف. وكان الله تبارك وتعالى على كل شيء مقتدرا. أسلم صاحب هذا القول الأخنس ابن شريق، كان صاحب لحن في الكلام، إذا تكلم يعني أعجب الناس كلامه، ولكن مع هذا كان كافرا مشركا، فشاء الله له وأسلم. ومن ثم استغنى عن ذكر اسمه إيه؟ ملاطفة واستعطاف. هناك أسباب أخرى، منها ما لا فائدة في تعيينه، يعني في القرآن آيات، منها مثلا على سبيل المثال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الآية، أنا عندي في الآية هنا كلمة قرية، معلومة ولا مبهمة؟ طيب، وعندي في الإبهام كذلك: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. الاسم الموصول هنا بيدل على مين؟ على واحد معين؟ على رجل. طيب، يبقى أنا عندي هنا القرية، يفيدني إيه؟ يعرفها لي أو معروفها ليش؟ ليس هناك فائدة من معلومة، من معلومة اسم القرية. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أنا هستفيد إيه من اسم المدينة؟ افهم شوية. ومن ثم ده إبهام أهو، من أسباب الإبهام ألا يكون في تعيينه كبير فائدة. كذلك: واسأل القرية، واسأل القرية، أنا هستفيد إيه من اسم القرية؟ طيب، كذلك قول الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم معدودة، ما احنا قلنا في الإبهام العدد. طيب، معدودة هنا قال لك 20 ولا 50 ولا 60 ولا 100؟ قال ليه؟ ما يفيدنيش. هو أهم شيء انباع ببخس كما ذكر الله: وشروه بثمن بخس دراهم معدود، فأنا ما يفيدنيش ذكر العدد، ومن ثم أبهم. كذلك من أسباب الإبهام التنبيه على التعميم، التنبيه على التعميم. قال: وهو غير خاص بخلاف ما لو عين. مثال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا أبهم ليعمم، لم يعين اسم ولي الأمر حتى تبقى الآية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من تولى أمرك وجبت عليك طاعته في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم هذه الجزئية لها قاعدة عند العلماء يقولون فيها العبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. ومن ثم لو معك كراسة اكتب هذه الكلمات: علاقة السؤال بالإجابة، علاقة السؤال بالإجابة. القرآن الكريم آياته نزلت حسب حوادث، يعني لها أسباب نزول، لها أسباب نزول، والسبب سؤال والنزول إجابة. يعني تعالى مثال توضيح: أبو لهب لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إسر قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج واستعلن بدعوته وجعل ينادي على كل بطن من بطون القبائل وعلى كل فخذ، فاجتمعوا. ثم قال: أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان في من خرج من الناس عمه أبو لهب، قام قال له كلمتين، قال له: تبا لك سائر الدهر، ألهذا جمعتنا؟ دي حادثة يقوم ينزل فيها قرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. نزلت وأبو لهب إيه؟ حي يرزق. فأثبتت الآية أن أبا لهب سيموت كافرا وقد كان. يبقى الحادثة فردية ولا عامة؟ الحادثة فردية. يبقى السؤال فردي والإجابة فردية، السؤال خاص والإجابة خاصة. يبقى أول علاقة السؤال بالإجابة يكون السؤال خاصا والإجابة إيه؟ خاصة. ومن ثم لا يصح صرف الآية في سورة المسد عن غير أبي لهب، عن أبي لهب مش ينفع نطلقها على أي واحد. ما ينفعش مطلقا أقول لواحد أبو لهب. ليه؟ هو أبو لهب واحد فقط نزلت فيه الآية، والحادثة خاصة والإجابة خاصة. فأبو لهب هو واحد، عبد العزة ابن عبد المطلب، هو أبو لهب واحد. نزلت فيه الآية وحكمت بأنه سيموت كافرا وقد كان ومات كافرا، ومن ثم سيصلى نارا ذات لهب كما أخبر الله تبارك وتعالى. يبقى ده الحادثة خاصة والإجابة إيه؟ خاصة. طيب، في حادثة خاصة والإجابة عامة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها، امرأة من الصحابيات الجليلات الفضليات، امرأة عاقلة، امرأة لها شخصية، وكانت متزوجة من أوس ابن الصامت، وكان ابن عم لها، وكان أوس ابن الصامت رجل به لمم. عارف لمم يعني ايه؟ لا، لمم معناه كانت بتأتيه حالة نفسية، كان يسرع، كان به لمم. وفي يوم يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذه الكلمة في أول الشريعة كانت طلاقا يبت الحياة الزوجية، إنهيها خالص. فلما قال لها هذا القول خرج تركها وخرج. انت عارف الرجل بيبقى معصب في التعصيبة طلع منه كلام كتير، وبعدين ترك الزوجة وخرج رجع اهدى من الاول. فلما عاد وقد علاه الهدوء ارادها لفراشه، ارادها لفراشه، فتأبت عليه. تأبت يعني ايه؟ امتنعت. ده حتى في في في بعض الروايات انها لما امتنعت خرجت، يعني امسكها فافلتت منه وخرجت الى احدى جارتها واستعارت منها ثيابا. يبقى معناها طلعت بهدوم الايه؟ بهدوم البيت. خرجت بثياب البيت الى احدى جارتها واستعارت منها ثيابا وذهبت للنبي عليه الصلاه والسلام تساله. تقول يا رسول الله قال لي كذا، يا رسول الله، واشتكت له حالا، قالت له يعني بذلت له شبابي ونسرت له بطني. شوف التصوير، بتقول له اني افنيت عليه شبابي في خدمته وولدت له عيال كتير، بذلت له شبابي ونسرت له بطني، فلما كبرت سني، فاهم الكلام؟ ظاهر مني يعني اصبحت بعد خلاص، يعني لا، لما كبرت سني ولم يعد للرجال في مطمع يظاهر مني، ده عشره يا رسول الله، تنفع العشره ديت؟ هي تقول له كده، الرسول يقول لها يعني يا خوله اتق الله انه ابن عمك. هي تقول له تشتكي له، هو يقولها برضه ابن عمك، الرحمه مطلوبه. فما زالت تجادل. الجدال ده نقاش ولا لا؟ نقاش. اي نقاش يقال له جدال؟ لانه فيه قول في رد على القول. ما زالت تراجعه ويراجعها. سيدة عائشة بتقول اني في الغرفة المجاورة يتخفى علي بعض كلامها ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات، فانزل رسوله على رسوله. رسوله هو مين؟ جبريل. انزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالآية بالسورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. وبعديها ذكر الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهات الى اخر الايات. طيب الحادثه هنا عامه ولا خاصه؟ خاص. رجل وامراته، رجل وامراته، ده لها الكلمه، لكن بقي الحكم عاما، فجاءت الاجابه عامه وبقي الظهار حكما يختلف عن الطلاق. بقي الظهار حكما هو زور ومنكر من القول، لأن الرجل يجعل امرأته كأمه، كأمه في المحرمية لا في الاحترام، في المحرمية لا في الاحترام. ما ممكن الرجل كده في لحظة أنس يقول لمراتي والله أنت بالنسبة لي أمي وأختي وأبويا وكل الناس، يعني في الاهتمام والاحترام، لكن هو حرم ظهرها. كما أن ظهر الأم حرام، حرم ظهر امرأته وجعل ظهرها عليه كظهر أمه. يبقى هذا يجوز جماع الأم؟ أبدا، حرام. فهو حرم امرأته على نفسه كحرمة أمه عليه، كحرمة أمه عليه. هنا بقي الظهار حكما وله كفارة، وكفارته صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. إذا لم يطق الصيام يبقى إطعام 60 مسكينة، لكن لا يكون طلاقا، لا يكون إيه؟ طلاقا. يبقى عندي هنا السؤال خاص والإجابة عامة. طيب، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الحكم ده اسمه إيه؟ اسمه حكم الملاعنة. حكم الملاعنة يعني إيه؟ الرجل رمى امرأته بالزنا اتهمها بالزنا وليس له شاهد. وكيف يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بالإقرار أو بالشهود. بالإقرار كأن تقر المرأة أنها زنت، أو يأتي أربعة شهود عدول. عدول وحسبك من كلمة شاهد عدل. العدالة لها ضوابط، من ضوابطها المروءة، والمروءة هي التزام كل جيل بأخلاقه، التزام كل جيل بأخلاقه. كل جيل له أخلاق معتبرة. يعني مثال تقريبي، الشيوخ اللي هم الوعاظ والأئمة لهم عرف، لهم عرف، عرفهم ان مش فيهم واحد بيمشي براسه أبدا، ولا فيهم واحد يقدر يقف في الشارع ويضحك ضحكة عالية، ولا ينفع واحد فيهم في الشارع يمشي ومعاه خمة قد كده ومشيات. يقوم لو واحد من الأئمة أو من الوعاظ مشي في الشارع وهو واقف كده، شاف أمر كده يعني أعجبه، فضحك ضحكة بيسموها ضحكة ماسخة بصوت عالي، يقول لك فلان ده اختلت مروءته. أو في يوم من الأيام مشي براسه اختلت مروءته، أو مشي في الشارع أصابه الجوع فأكل في الشارع اختلت مروءته، أو كان بيفتش في جيبته لقي حباية لب قام طلعها وجزجزها اختلت مروءته. يبقى اختلال المروءة ده يعني خلاص، يبقى من اختلت مروءته ضاعت عدالته. تجيب شاهد عدل منين؟ صعبة ولا سهلة؟ صعبة. ومن ثم الأمر مبني على الستر، مبني على ده. أنا شفت بعينيا، مطلوب منك تستر، تستر ما تفضحش، تستر. طيب ايه رأيك؟ الأربعة راحوا عند القاضي واستجوب القاضي الأربعة كلا على حدة، فالأربع شهادات اختلفت. واحد قال أيوة يا عمي أنا شفت المنظر كاملا ووصفه، وقال لا لكن شفتها لابسة جلابية بيضة، التاني قال لا لابسة جلابية رمادي، التالت قال لا لا لا لابسة جلابية معفرة، الرابع قال لابسة جلابية حمراء. الشهادة هنا مختلفة ولا متحدة؟ لا حد. مين اللي يحد؟ هم اللي يجلدوا. ما الحكاية مش كده، مش ما هو كلمة تطبيق الشريعة مطمع لكنه صعب جدا. يعني لو طبقت وكانوا خايفين من تقطيع الايادي، لا يعني كل 10 سنين لما تقطع يد، عشان ضابط السرقة مش سهل، وضابط الحد في الزنا مش سهل. وانت تشوف العصر النبوي كم حالة فيها قطعت فيها اليد، وكم حالة وقيم فيها الحد كرجم. في الرجم الغامدية وماعز، وفي قطع اليد المخزومية بس، ما فيش غير كده. في كم سنة تشريع؟ في 10 سنوات او 11. فليس من السهل انك عن كلمة اقامة الحد، كلمة ليس من السهل، لان في ضوابط كثيره جدا. ومن ثم هو اتهم امراته بالزنا وما عندوش شهود. واحد يقول له اتحمل، يقول لك يا عمي اتحمل ايه؟ الواد ده هو مش ابني، مش ابنك. خلاص اطلع على القاضي وقدم ورقه وقف امام القاضي، هيقول لك احلف 5 ايمان، احلف 4 بالله العظيم انك صادق، والخامسة ادعو على نفسك باللعن ان كنت كاذبا. والقاضي هيعظم له اليمين. تعظيم اليمين معناها ايه؟ هيقول له تحلف في الجامع، تغتسل امامي وتحلف في الجامع جنب المنبر. يضخم له الحكاية، يقوم يخاف. ويبقى في واحد بيتهم مراته بالزنا وهي عفيفة وهي طاهرة، هو كل الحكاية مقصر معاها في مسائل وعايز يخلص. يخلص ازاي؟ يرميها بالتهمة الكبيرة دي. ومن ثم لما يعظم له اليمين يقوم يخاف، يخاف ويرجع للصواب. وكذلك هي الأخرى، لو هو حلف الخمسة أيمان على هذه الصفة يبقى كده هو كده أصبح براءة، مش عليه حد، ليس عليه حد القذف. طب هي بدت نقيم عليها الحد؟ لا، تحلف فيها الأخرى خمسة أيمان، أربعة تحلف فيها أنه كاذب، والخمسة تدعو على نفسها بغضب الله إن كان صادقا. هو حلف خمسة وهي خمسة، بعد ذلك بيسقط الحد عن الاثنين، هو لا يجلد ولا هي ايه ولا هي ترجم، انما يترتب على هذا نفي النسب. الصغير المولود على الفراش ينسب الى اهل امه، ينسب الى اهل امه، وبعدين اذا مات اي منهما لا يرثه صاحبه، وبعدين يفرق بينهما للابد. ده فرقة مش طلاق. يبقى الحادثة ديت كانت حادثة شخصية، هلال ابن أمية صحابي جليل يعني شك في امرأته، ثم أتباع الشك تهمة صريحة، فنزل القرآن بهذا الحكم، نزل القرآن بهذا الايه بهذا الحكم. يبقى هنا السؤال خاص والإجابة ايه عامة، بقي الحكم سيبقى إلى قيام الساعة حكما عاما. يبقى أنا عندي الوقت، عندي حكم خاص، سؤال خاص وإجابة خاصة، وسؤال خاص والإجابة إيه عامة. طب أنا عندي سؤال عام والإجابة عامة. بيعة الرضوان كان كم واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا كم واحد في الحديبية؟ 1400 تقريبا. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وتنزل الآية لقد رضي الله عن المؤمن إلى آخر الآية. يبقى الآية الحكم عام والإجابة إيه عامة. يبقى أنا عندي علاقة السؤال بالإجابة كده ثلاثة، سؤال خاص إجابة خاص، أبو لهب سؤال خاص إجابة عامة، أكثر أحكام الشريعة. طيب سؤال عام والإجابة عامة، بيعة الرضوان، هناك حكم الرابع وهو سؤال عام والإجابة خاصة، وهذا ليس في القرآن إنما هو في كلام الناس، يعني ليس في القرآن إجابة أنقص من سؤال، إنما ما في القرآن إلا إجابة وافية أو إجابة زائدة. من بلاغة القرآن أن إجاباته كلها إما وافية وإما إيه وإما تزيد عن الحد. بيبقى السؤال يعني بتسأله مثلا، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، يقوم يفتيه في الشيء وزيادة ويزيده ايه ويزيده، سؤل عما يلبسه المحرم في الحج، قال بيسأله على ايه على اللي يلبسه، لما اجابه قال لا يلبس المحرم، لا تنتقب المحرم، ولا تلبس القفازين، ولا يلبس السراويلات، تمام كده، ولا يلبس الخف. يبقى هو سأله عما يلبس فأفتاه بما لا يلبس، إن هون أوسع أجاب، يبقى أجاب وزيادة، ومن ثم تفهم ليس في القرآن ولا في السنة إجابة أنقص من سؤال، ليس في إجابة أنقص من سؤال، إنما الإجابة الأنقص من السؤال في كلام الناس. طيب يبقى ده علاقة السؤال بالإجابة. يبقى إذن من أسباب الإبهام في القرآن التنبيه على التعميم، يعني العبرة بعموم ليه اللفظ لا بخصوص السبب. في قول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسان، يعني الآية نزلت في سيدنا أبو وقاص، لكن هي عامة في كل الأمة، في كل الأمة كل إنسان مطالب بالإحسان إلى والديه. وقفت ليه؟ رطشت ولا يهمك. كذلك من أسباب الإبهام، من أسباب الإبهام أن يكون المبهم من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، مثل قول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب هنا الآية الساعة معلومة ولا مبهمة؟ حد عارف معادها وقتين؟ تعرف معادها؟ طيب يبقى ده أمر غيبي ولا أمر مشهود؟ غيبي. كذلك عذاب القبر ونعيمه مشهود ولا غيبي؟ غيبي. يقول لك ده عم ده احنا كنا بنفحص في القبر ولا لقينا سكن ولا لقينا اثر للنار؟ ما انت لو لقيت او شاهدت يبقى عالم مشاهده مش عالم غيب. هو اسمه ايه؟ اسمه غيب. والغيب ده بيدرك او لا يدرك؟ ده الغيب ده لا يدرك. طيب يبقى اذا من اسباب الابهام ان يكون المبهم من الغيبيات، كذلك من اسباب الابهام ان يكون المبهم المتحدث عنه لم يقع بعد ولم يقع له نظير او مثيل فيما مضى. يعني لما ربنا يبين في القرآن ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، هو حد شاف يأجوج ومأجوج؟ كان في قبل كده ناس فعلوا ما فعلوا؟ يبقى اهو شيء غيبي، شيء غيبي لم يقع فيما مضى ولم يعرفه الناس من قبل، انما هو مذكور في القرآن مبهم الى ان يأتي موعده سيظهر ويتجلى، سيظهر ويتجلى. كذلك في تحت هذا المعنى يعني في من علامات الساعة فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، أخرجنا لهم إيه؟ دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا. طيب إن الدابة هنا معلومة؟ جمل ولا حمار ولا حصان ولا خرافة ولا معلومة ولا مبهمة؟ مبهمة. طب هم لابني كده شافوها شافوا مثلها؟ لا. ومن ثم يأتي الإبهام في الشيء المتحدث عنه ولم يقع له نظير سبق ولم يقع بعد، ولم يقع بعد. كذلك من أسباب الإبهام صون اللسان عن ذكر الاسم. يعني ايه صون اللسان عن ذكر الاسم؟ القرآن الكريم لو فتشت فيه من أوله إلى آخره لا ترى فيه اسما لامرأة إلا مريم عليه السلام فقط، ليس في القرآن اسم لامرأة إلا مين؟ مريم عليه السلام. وذكرت مريم في نحو من 30 موضعا، وما ذكرت مريم إلا لإعلان براءتها من تقول اليهود عليها، لكن سائر النساء المذكورات في القرآن مبهمات. لماذا؟ صيانة بالمرأة عن ذكر اسمها. يا أيها النبي قل لأزواجك، لم يذكر أسماء، وبناتك لم يذكر الأسماء. طيب إذ قالت امرأة فرعون لم يذكر لها اسما. طيب وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط لم يذكر لها اسما، حتى زوج ابراهيم وامرأته قائمة لم يذكر لها اسما. لماذا؟ صيانة لها. لم يذكر اسماء النساء صيانة لهم. طب لماذا ذكرت مريم؟ ذكرت في سبيل الدفاع عن عرضها وفي سبيل الدفاع عن شرفها لما اتهمتها اليهود وتقولوا عليها وافتروا. طيب يبقى صون اللسان عن ذكر اسم المرأة للمحافظة عليها أو للاستهجان بفعلها. فلم يذكر في القرآن أسماء نساء إلا من؟ إلا مريم عليه السلام. حتى في قصة يوسف وقالت امرأة العزيز لم يعين لها إيه؟ اسم. وهذا كذلك من أسباب الإبهام. كذلك من أسباب الإبهام كراهية التصريح بالاسم مخافة التنفير، ممكن لما تذكر اسمه يقوم الناس تنفر. مثال في القرآن في قصة يوسف: يا صاحبي السجن، ذكر اسمه ايه واسمه ايه؟ ما ذكرش. لماذا؟ حتى لا ننفر الناس من اسماء. كذلك في اسم الشراب، في اسماء الايه؟ الشراب، يعني قال: اما احدكما فايه؟ فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. ايوه، لم يذكر لهما اسماء صيانه، وحتى لا تستهجن او تستقبح. كذلك من اسباب الابهام التهويل. التهويل يعني الامر الفظيع. مثال قول مثلا: والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى. غشاها ما غشى. المصيبة لما بتنزل وتبقى عظيمة يقال غشتها، يعني لم تترك فيها موضعا، فغشاها ما غشى، يبقى أبهم للتهويل. كذلك يبهم للتفخيم. للتفخيم يعني مثال في سورة النجم، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى، ربنا قال إيه؟ إذ يغشى السدرة ها ما يغشى. شوف المصيبة اللي أنزلها على قوم لوط، قال فغشاها ما غشى. أبهم للتهويل لتعظيم المصاب. وفي قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أبهم لتفخيم أمر سدرة المنتهى، لتفخيم أمرها. طيب كذلك من أسباب الإبهام التهكم. التهكم، والتهكم ده عارف يعني التهكم؟ التهكم ده إعلاء ولا إزراء؟ إزراء. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا قول أهل مكة، هذا قول أهل مكة في نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فهم يتهكمون على الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام ويستصيرون أمره. ومن ثم جاء النداء بيا أيها الذي، يا أيها الذي نزل عليه الذكر. ذكرنا من أسباب الإبهام التفخيم، والدليل في هذا قول الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. أبهم ما يغشاها من نور ليبين فخامة الشيء، ليبين فخامة الشيء وحسنه. والإبهام يعود على الإنسان من الفائدة أنه لا يقوى على أن يتخيل ما تغشاه. ما هو لو جل الإبهام وعلم المبهم تقدر تتخيل، لكن إذا بقي الإبهام دونما تبيين أو توضيح لن تستطيع مهما أوتيت من قوة وفهم أن تتخيل ما تغشى السدرة من نور. لماذا؟ الأمر أكبر من أن يتخيل. إذ يغشى السدرة ما يغشى. كذلك من أسباب الإبهام في القرآن التهكم، مثل قول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لما تبقى أنت إنسان محترم بتنادي على غيرك باسمه لتدلل له على أنك إيه؟ تحترمه. لكن لما يبقى واحد يعني عايز يهين واحد يقول له: انت يا انت يا، وعارف اسمه، يقول له: انت يا انت يا، ده كده انتقصه ولا اعلاه؟ انتقصه وتهكم به. لذلك لا تنادي غيرك الا بما تحب ان تنادى به. اذا علمت اسمه ناديه باسمه او ناديه بكنيته. ولا تقول له انت يا لا انت يا ديت انتهاك وانتقاص وتهكم. وقال هم عارفين اسم النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين اسمه، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، استهانه بالنبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من اسباب الابهام فتح باب الاجتهاد. الاجتهاد ده استنباط ادله وتوظيفها. قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أنا عندي هنا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، موضح مين هو؟ مبهم هنا أهو، عندي إبهام، عندي إبهام. يقوم العلماء كل واحد فيهم يجتهد بقى يقول لك لا يعفون يبقى عاد على النساء. طيب يعفو الذي بيده عقد النكاح يبقى ولي الزوجه. واحد يقول لك ده، واحد يقول لك ده، وهذه الاختلافات اختلافات مبنيه على اسس، على اسس، مش خلاف اصل الهوى، لا ده اختلافات مبنيه على اسس لغويه. اوجه اللغه، لما يبقى عندك علم باللغه بيبقى المعنى عندك اوسع. بيبقى المعنى عندك اوسع، يعني في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا، طيب في ثانية فامضوا، مش كده؟ يبقى كلمة، يبقى الكلمة إذا كان لها يعني إيه؟ يعني معاني كثيرة بيتسع عليك الحال والفهم، أما لما تبقى ما تعرف من معانيها إلا معنى واحد يبقى الفهم بالذات ضيق. ومن ثم الإبهام من أسبابه ترك مجال لأهل الإبداع والاجتهاد، لأهل الإبداع والاجتهاد أن يجتهدوا من خلال ما يقرأوا من نصوص الشريعة. كذلك من أسباب الإبهام ثراء المعنى في العبارة. يعني إيه ثراء المعنى؟ معناها إيه ثراء المعنى؟ زيادة المعنى، زيادة المعنى من الفصاحة. مثال توضيحي، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان يريد بألف الاثنين، يا ترى بيعود على مين؟ لا فيها كلام كبير، فيها كلام كبير. الزوجين ولا المصلحين؟ الزوجين ولا الحكمين؟ شفت هنا الفصاحة القرآن فيها إسراء في المعنى. إسراء المعنى معناها المعنى بيزيد ويتسع الحال. وبعد يقول لك الزوجين لو هم ناويين خير ربنا بيوفق، والتاني يقول لك لا ده الحكمين لو وفقا مع فيما بينهما يقوم الإرادة هنا بتنعكس على الإرادة هنا. ومن ثم ده ترك المعنى ثراء، إثراء المعنى من خلال العبارة. كذلك مسايرة القرآن للزمان والعصور، ده سبب من أسباب الإبهام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الدلائل والآيات البيرات ستبقى إلى يوم القيامة. طيب تعال نذكر كده آية من القرآن، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. الصحابة الكرام كانوا عارفين الايه الخيل، وعارفين البغل، وعارفين الحمير، ودي كانت ادواتهم في الايه في السفر مع ازاي، لكن ما يعرفوش ويخلق ما لا تعلمون. مبهمة ولا موضحة؟ مبهمة. شفت بقى ما لا يعلمون، هم شافوا السفينة وشافوا الفرس وشافوا البغل والحمار، لكن لم يروا الطائرة ولا الصاروخ. طائرة بالطيار ومن غير طيار وبالرموت، ده كلها أشياء الله تعالى ذكرها أو لم يذكرها؟ ذكرها تحت قوله ويخلق إيه ما لا تعلمون. ما لا تعلمون، ممكن في يوم من الأيام، ما هو الله على كل قدير، ممكن تلاقي قطر طاير في الهواء مع زي. ويخلق ما لا تعلمون، جاءت مبهمة حتى يبقى القرآن صالحا لكل زمان ومكان. يعني من عجيب ما قرأت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بين للصحابة ان الديك اذا صاح يبقى معناها ايه؟ رأى ملكا. والحمار عندما يبقى رأى ايه؟ قال لك ليه الديك بيرى الملك وليه الحمار بيرى الشيطان؟ لا، العلماء هم اللي بيانوا الكلام ده. قال لك الحمار يعني بيرى في الأشعة تحت الحمراء، والديك بيرى الأشعة فوق البنفسجية. قال لك تحت الحمراء النار، والشفاء خلق من ايه؟ من النار. اما فوق البنفسجية النور ده بيحسب من الايه؟ من الضوء اللي فوق البنفسجي، الأشعة اللي فوق البنفسجي. ومن ثم الديك بيرى الملك والحمار بيرى الشيطان، وابن آدم لا يراهما معا إلا إذا كان يوحى إليه، إلا إذا كان يوحى إليه. فاختلاف البصر في الخلقة من عند الله تعالى معجزة، يؤيد من يشاء بما يشاء. أطلع نبيه على ما في القبور، هو عينه وأنت عندك عين، لكن عينه ترى ما يغيب عن عينيك أنت، وهذا فافهم. ومن ثم من أسباب الإبهام في القرآن أن يظل القرآن صالحا لكل زمان ومكان، فيساير كل الأحداث التي تأتي بعده من خلال قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. كذلك من أسباب الإبهام التيسير على الأمة. التيسير أيوه، كيف يعني؟ يقول المؤلف، يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات. أشهر معلومات، هنا مبهمة ولا موضحة؟ كيف يا أخي؟ معلومات عندك في القرآن هنا هم أشهر إيه؟ جاءت مبهمة، علمناها بعد ذلك من السنة، علمناها من السنة أنها شوال وذو القعدة. لا، ده العلماء اختلفوا بدأ، مش قالوا عشرة بس، لو العشرة بس طيب ما عندك 11 و 12 فيهم رمي الجمار، هم رمي الجمار مش من الحج ولا ايه؟ طيب وباقي الشهر لو واحدة حائض أخرت طواف الزيارة ولم تطهر إلا يوم 29 ذي الحجة، تطوف ولا تروح؟ يبقى ذو الحجة كامل أهو. ومن ثم الإبهام هنا جاء تيسيرا على هذه الأمة. إذا علمنا بهذا قيمة الإبهام وأسباب الإبهام ومعنى الإبهام، وعلمنا كذلك المجمل وأسباب الإجمال. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتناول جديدا إن شاء الله.